سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ المعنى يا محمد قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة، ومن هنا قام بما قام به من الدعوة، وقدر على حمل حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. إذن أعانه الله عليها ولا ما أعانه؟ أعانه. ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية. والنبي معروف عليه الصلاة والسلام ما كان في الجاهلية كأي إنسان، كان حفظه الله عز وجل من أمور كثيرة، ولكن حتى ينقى عليه السلام معروف أن جبريل جاءه وهو صغير وفتح صدره وأخذ حظ الشيطان من صدره. الذي أنقض ظهرك، معناه أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره، وقيل الوزر حمل أعباء النبوة سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت. إذن شال عنه الحمل الذي لو حمله لسمع صوت ظهره، أو أنه وزر وأعباء النبوة سهلها الله عز وجل له. ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة بأمور منها تكليف للمؤمنين إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله أن يقولوا أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، ومنه ذكره في الأذان، ومنها أمرهم بالصلاة والسلام عليه وأمر الله بطاعته. كل هذه من رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كم واحدة عندنا لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هذه واحدة. وفي الأذان اثنين، وأمر بالصلاة والسلام عليه اللهم صل وسلم على محمد، هاي ثلاثة. والرابعة أمرنا بطاعته، أمرنا بطاعة ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه أربعة أشياء. ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا، أي مع ذلك العسر المذكور سابقا يسرا آخر. عن ابن مسعود مرفوعا، هذا حديث ضعيف، لو كان العسر في حجر أو في حجر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه، ولن يغلب عسر يسرين، إن الله يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا لفت أخواني، لاحظوا، قال إن مع، ما قال بعد، قال إن مع العسر يسرا. نقول ما ليش ما قال إن بعد العسر يسرا، واليسر يأتي بعد العسر، اليسر يأتي بعد العسر. وهذه لفت أخواني، إن لا يخلق عسر إلا ويخلق معه اليسر، لكن متى يخرج؟ فيما بعد. لكن موجود اليسر ولا موجود؟ موجود اليسر. ولذلك إن مع العسر يسرا، أي خلق اليسر مع هذا العسر. فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من صلاتك أو من التبلغ أو من الغزو، فاجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك، أو فانصب في العبادة. إذا فرغت من صلاتك أو من الغزو واجتهد في الدعاء واطلب من الله عز وجل الحاجة، هذا إذا بعد العبادة اطلب من الله الحاجة، أو هذا قول. القول الثاني فانصب في العبادة، إذا فرغت فانصب في العبادة، يعني إذا فرغت من شغلك وكذا كن عابدا لله عز وجل. وإلى ربك فارغب، أي اجعل رغبتك إلى الله وحده، تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة.